إلا الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا الحاضرين جميع المسلمين. آمين. قال عمرو بن كلثوم: إليكم يا بني بكر إليكم، ألما تعرفوا منا اليقين، ألما تعرفوا منا ومنكم كتائب يطعن ويرتمينا. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله ألما تعرفوا منا ومنهم ومنكم كتائب يطعن ويرتمينا. ألما تعرفوا منا ومنكم، ألما معناه الإثبات لاقتران الهمزة باللما، ولما أخت لم في الجزم والنفي والقلب. فما مضى من الزمان إلى الآن كان منفيا، لكن أثبت هذا المجزوم الآن. ولو لم تدخل لم هذه الكلمة، لم تدخل الكلمة لم على الكلمة اللي لم تدخل الهمزة على لما لكان منفيا، لكن الآن مثبت. ومعناه ألما تعرفوا منا ومنكم، أي عرفتم الآن، عرفتم منا ومنكم كتائب. كتائب أي جماعات، والمفرد كتيبة فعيلة بمعنى مفعولة. ويقصد بالجماعات هذه الجيوش، هذا قصده. كتائب ومادة كتب تدل على معنى الجمع والضم لشيء إلى شيء آخر حتى يكون كثيرا. هذا معنى هذه المادة كتب. ومنهم قولهم كتبت الكتابة، أي ضممت حرفا إلى حرف، أو كلمة إلى كلمة، أو جملة إلى جملة، فصار كتابا. هذا معناه. إذن فكل ضم لشيء إلى آخر حتى يكثر يقال له كتبه، يقال له كتبه. وقد يقال كتب بمعنى قيده فيضم أو أثره، كأن يضم شخص إلى حبل أو إلى قيد ويقال كتبه بسير، لأنه حصل فيه ضم لشيء إلى شيء، كما في قول القائل: لا تأمنن فزاريا خلوت به على قلوصك فاكتبه بأسياري. فاكتبه أي ضمه بأسيار، أي ضمه إلى أسيار، أي قيده واربطه، فيحصل الكتف في هذا. إذن فكل ضم لشيء لشيء يقال كتب. الماذا تدل على هذا؟ وتصاريف الكلمة أو صيغ هذه المادة تفيد هذا. ولعل من ذلك قولهم كتبة على وزن فعلة بمعنى مضمومة أيضا، فقال كتبة. ومن هذا جاء كلام غيلان ذي الرمة، حيث يقول: عفراء غرفية أسعى خوارزها مشلشلا ضيعتها بينه الكتب. وفراء غرفية أسعى خوارزها مشلشلا، يصير رواية مشلشلا ضيعته بينها الكتب. الشاهد الكتب، والكتب جمع كتبة، والكتبة كل ثقبة مع خيطها في صناعة القربة أو في خرز القربة. كانوا يخرزون القربة من الجلد بسير معروف عندهم، فيثقبون القربة ويدخلون في الخيط ثم يردونه من وراء الأمام ويجعلون هذه الخيط هذا متوالية، يضم بعضها لبعض في هذه الثقب، فتكون الثقب كثيرة. إذن فعندئذ تجتمع الثقب بالخيوط، ضيعتها بينها الكتب، أي ماء يخرج من الثقب هذه التي أدخل فيها هذه الأشياء للخيط أو للربط. فهذا معنى قوله كتائب، جمع كتيبة. ألما تعرفوا منا ومنكم كتائبة يطعن، أي من الطعن، والطعن هو الوخز والضرب بالرمح في الأصل أو بالنبل. يطعن أي يضربنا ويخذنا، وأصله يطعن، فأبدل التاء الافتعال طاء وأدغمت في الطاء، أي فاجتمع طاءان بعد إبدال تاء الافتعال طاء، فاجتمع طاءان وهذا يفضي إلى الإدغام، فأدغمت طاء الفعل في تاء الاشتعال المنقلبة طاء، فصار يطعن. يطعن ويرتمينا، يرتمين من الرمي، يرتمين من الرمي. والوزن تما يأتي كثيرا للمطاوعة، تقول رميته فارتمع، ولكنه هنا هو على وزن تفاعل ترامى، يترامين أي أصحابها يترامون بهذه النبال. إذن فالطعن، فكل من الطعن أو الاطعان والارتماع يكون بالرماح. هذه الأصل عندهم في الحروب. نعم. قال علينا البيض واليلب اليماني وأثياف يقمن وينحنين. علينا البيض على الاستعلاء، أي فوقنا على رؤوسنا البيض. والبيض جمع بيضة بالتاء، وهي سلاح من الحديد يصنع مدورا على هيئة الرأس ويوضع على الرأس، فهو من حديد، البيضة من الحديد وجمعه بيض. إذن فالبيض اسم جنس جمعي، مفرده بالتاء بيضة وجمعه بحذف التاء. علينا البيض على رؤوسنا، وإيش؟ واليلب اليماني. واليلب اليماني كذلك اليلب، اليلب اسم جنس جمعي مفرده يلبة، واليلبة كذلك سلاح يصنع من الجلد ويوضع على الرأس، يصنع للرأس فقط، يوضع على الرأس، وكل هذا لاتقاء ضربات السيوف والرماح. فهذا يقال يلبة، والجمع يلب. وقوله اليماني نسبة، هذه نسبة إلى اليمن، واليلب اليماني. نعم. قالوا أسياف يقمن وينحنين. وأسياف هذا سلاح أيضا، أسلحة هذه كلها. وأسياف إيش؟ يقمن في رواية ابن قبة. أيوة، يقمن أي يقمن أي رفعنا، يقمن للضرب أو للضرب به إيش؟ وينحنينا أي وينزلنا. الضرب بالسيف يكون هكذا، ترفعه وتنزله هكذا، فيقول يقمنا وينحنينا. الانهناء هنا يقصد به النزول فيه مع الانهناء هنا خاص نوعا ما، لكن يقصد به النزول، النزول بهذه السيوف عند الضرب. نعم. وإذا قلت يقمنا، يقمنا أي ينتصبنا، وينحنينا كذلك أيضا. الإنهناء واحد، لكن يقمنا يختلف عن يقمنا. وقد يقال يقمنا أي يضرب بها فيحصل انحناء منها من كثرة ضربها، ثم يقمنا يقومنا ويعدلنا فيكون مستقيمات. يحتمل هذا وهذا. نعم شيخ، جملة يقمنا يكون صفة لأشياء. نعم نعم. لا لا، شو إيش قال؟ قال علينا البيض واليرب اليماني وأسياف يقمنا. وأسياف يقمنا. نعم نعت له، ولكن نعت له لأن الجملة بعد المعارف نعوت أو صفات. نعم معارف، الجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات الصفات. وهنا إذا قلنا يقوم الإش هذا اللي اسمه أسياف، الأسياف هنا معارف، إذن فجملة يقومنا أو يقمنا تكون أحوالا على هذا، على هذا الأصل. نعم. ما وجه كونها معرفة؟ إضافة لنا أسياف تنوين. هو أسياف ولا أسيافنا؟ أسياف. لا، إذا كان أسياف فهذا الجملة بعده معرفة. نعت وأسياف، أيوة هذا نعت. فيقمنا يكون نعتا له لأن الجملة بعد النكرات صفات. نعم. قال علينا كل سابغة دلاف ترى فوق النجاد لها غضونا. علينا كل سابغة دلاف، علينا كل سابغة جلاص، علينا أي فوقنا على الجسد كله، كل سابغة أي كل درع سابغة أي واسعة فضفاضة، هذا معنى السابغة. والدرع معروف أنه ثوب ينسج من الحديد، من الحديد لاتقاء ضربات السيوف، فهو ثوب ينسج، ينسج من زرد الحديد، ينسج عندهم قديما من زرد الحديد، ويلبس في الحرب أو تلبس في الحرب، لأن الدرع يؤنث، الدرع في الحرب يؤنث وقد يذكر، لكن التأنيث للدرع في الحرب أكثر وقد يذكر. فهذه الدرع سابقة نلبسها، وهذا الثوب هو ثوب. تقدم ذكر أسلحة هي للرأس، والآن هذا الدرع للجسد، بقية الجسد. نعم. قال كل سابغة دلاص، قول دلاص أي لينة، معناه لينة براقة، لينة براقة لدون الحديد. نعم. أيوة. قال ترى فوق النجاد لها غضونا، ترى فوق النجاد لها غضونا، ترى فوق النجاد، النجاد جمع نجد، فترى فوق النجاد جمع نجد، ترى فوق هذه النجاد لها، لهذه ايش اللي تقدم، ايش الدروع، ترى لها اي لهذه الدروع غضونا، غضونا جمع غضن، والغضن كل تجعد وتثن في ثوب أو درع أو ما أشبه ذلك يقال له غضون. ترى فوق النجاد لها غضونا أي تكسرا أو تثنيا. نعم شيخ دلاث مفرد الجمع دلاث هذا جمع هو جمع هذا اللفظ هكذا جمع وقد يقال إن مفرده دليس دليس ودلمس والدلاث يكون جمعا دليس دلاث. نعم قال إذا وضعت عن الأبطال يوما رأيت لها جلود القوم جونا. إذا وضعت عن الأبطال يوما عن الأبطال يوما أي إذا وضعت إذا وضعت هذه الدروع ونزعت عن الأبطال جمع بطل وهو شجاع يوما ترى لها جلود القوم جونا ترى لها أي ترى لها أي من أجلها من أجلها معنى قول لها من أجلها ترى لها غط إيش نقول إذا اللام هنا بمعنى السببية أيوة وللتعليل لأجل ذلك سببية لأن التعليل واضح فيه أيضا في اللام لها إيش جلود القوم جونا ترى لها جلود القوم أي جلود هؤلاء الأبطال الذين كانوا قد لبسوها ترى لها جلود القوم جونا جونا أي سودا تجد أجسادهم إذا نزعوا هذه الدروع لكثرة مكث أو لطول مكث هذه الدروع على أجسادهم تجد جلودهم إذا نزعوها سودا أي جونا تجد جلودهم سودا من صدأ الحديث من صدأ الحديث لكثرة ما لبسوا أو لمكثهم في لبسه في لبس هذه الدروع وهذا يدل على أنهم يستمرون في الحرب كثيرا أياما وهكذا. نعم أحسن الله إليكم رأيتهم قلبية أو بصرية؟ لا هو بصرية بس البصرية جونا يكون حاد جونا جونا يكون نعم حالا على هذا ترى جلود القوم جونا على هذا يكون ايش جونا ايش حالا والمقام مقام فتح هنا ترى لها جلود القوم جونا كون الرؤيا عقلية او قلبية المقام لا يقتضي هذا او لا يدل على هذا إذا نزعوا هذه الدروع الحس ليس بالإيش بالقلب ولا بالفكر ولا بالفكر فعلى هذا يكون جونا حالا على هذا رأيت والجون أي سودا والجون جمع جون وهذا المذكر والمؤنث جونة والجون المفرد هذا هو الأسود وهو من الأبضاد فقد يقال للأبيض جون إذن فالجون جمع لجون وجونة وقد ورد في كلام العرب استعمال الفعل لهذا لأن هذا هنا وصف فيقال جان وجه فلان أي اسود اسود ومثل هذا يكون ماضيه على جونا كخوف في الوزن لا في المعنى فيقال يجان على هذا ما ليس يجون أي اسود جان الشيء اسود إذن فالجون أو الجونة وصفان والجون جمع لهما نعم أي سودا قال كأن متونهن متون غدر تصفقها الرياح إذا جرينا نعم كأن متونهن أي ظهور كأن ظهور هذه الدروع متون كأن متونهن متون غدر متون غدر أي صفحة وظهر وظهور غدر والغدر أصله الغدر قياسا وهو جمع غدير على وزن فعيل، ومثل هذا يجمع على فعل بضمتين غدر، لكنه سكن هنا، سكنت الدال هنا لأجل النظم، وهذا فيه نوع من الزحاف أو من العلة الخفيفة في علم العروض. فتسكين ما هو متحرك هذا فيه شيء من العلة، لكنه لا يضر كثيرا، وهذه العلل تتفاوت في علم العروض. إذن فغد بالسكون أصل غدر، ومفرد غدير، والغدير هو الماء القليل أو النهر الصغير، قد يقال هكذا، وقد يطلق على الماء القطعة من الماء يتركها السيل في مكان مطمئن منخفض أحيانا، أو في حفرة صغيرة هكذا في عندما على ممر الماء، فيأتي السيل ويملأ هذه الحفرة الصغيرة، فعند يقال لهذه الحفرة الصغيرة بهذه القطعة من الماء غدير، لأن الماء غادره، السيل غادره تركه وراح، يقال غدير. وهذا جمعه غدر. فيقول هذه الدروع لو رأيت ظهورها فهي شبيهة بالماء، لو نظرت إلى صفحة الماء في الغدر هذه تجدها متجمعة أو براقة غير مستوية، كان فيها غضون أيضا. فيقول هذه الدروع هكذا لأن لما أصابها من كثرة الضرب من الأعداء فأصبحت غير مستوية أو هكذا، فتشبه ظهور الدروع ظهور وصفحات الغدير أو الغدر. نعم. قال تصفقها الرياح إذا جرينا، تصفقها الرياح، هذا نعت، يقول تصفقها الرياح ظهور، كأن ظهورها ظهور إيش، كأن متونها متون غدر، متون غدر، متون غدر، تصفقها أي تحركها. التصفيق هو التحريك بصوت مثلا، التحريك بقوة. تصفقها الرياح، تصفق الرياح متون هذه الغدر، يعني ليست مستقرة، تحركها. وهذا في هذا تظهر تجاعدات على صفحة ماء هذه الغدر أو على صفحة هذه الغدر. تصفقها الرياح إذا جرينا، أي إذا جرت الرياح فإن تحرك الماء، وإذا حركت الماء فحالة هذه حالة الماء عند تصفيق الرياح لها هي حالة ظهور ومتون هذه الدروع في عدم الاستواء، فيكون بينهما شبه في هذا. نعم. شيخ كيف يجمع في الكون في الصدر شبهها بمتون الغدير في صفائه، أيوه، ثم في الثاني شبهها بالرياح إذا جرت على الماء. نعم. لأنه فيها تشقق. أيوه. طيب فيها تشقق و نعم، على الأول في حالة الغدير أو حالة إيش هذه المتون أولا فيها استواء وصفاء، لكن في الأخير أو في النهاية تجدها تتغير بسبب الضربات الواقعة عليها، هذا مراده. نعم. هي عندما تلبس تكون لماعة البراقة، ما أصاب شيء. نقول أوصاف باعتبار الأحوال. أي نعم، هذا المعنى. ذكر التبريزي في قوله جرينا قال سناد، قوله جرينا سناد، هذا في علم العروض، يبين في علم العروض لم يكن مالينها إيش إذا فتح ما قبلها، قبلها ما قبلها، أيوة، قال لأن الياء إذا فتح ما قبلها لم جرينا لينها. لم إيش لم يتم لينها، لينها، نعم. أي نعم، نعم، لم يتم لينها وذلك لأن الياء إذا كانت ساكنة فتناسب الكسرة قبلها. وإذا فعندئذ تكون الياء مدة للكسرة، وأما إذا فتح ما قبل الياء فعندئذ لا يتم لين الياء. ولذلك يقولون في الصرف أيضا، يقولون مثلا حرف لين أي حرف لين، وذلك إذا كان الحرف هذا حرف العلة من واو أو ياء إذا سبق بحركة لا تجالسهما، كأن تسبق الياء بفتحة. ها يقول غير كما هنا، أو أن تسبق الواو بفتحة أيضا غور غورا، فعندئذ يسمون هذه الواو أو الياء حرف اللين. يعني لينها يقول حرف اللين لينة، لكن لينها ما بلغ درجة إيش العلة، حرف العلة ما ليس ساكنا، ما يكون سكونا قويا، هو ساكن لين غير ساكن، الياء ساكن لكن لا يكون سكونا قويا لو تقدم قبل الياء أو الواو حركة تناسبهما. فهذا مراده بالسناد، لأن والسناد في هذا بعد كل هذا، السناد في بعد كل هذا عند العروضيين أن أواخر الأبيات تكون على طريقة واحدة، مثل قبل هذا البيت جرينا، إيش قبله؟ قبله جونا، ها جونا. شوف، وقبله غضونا غضونا، شوف جونا غضونا، هذه كلها لا سناد فيه. لماذا؟ لأن الواو ساكنة مضمومة ما قبلها، الواو مضمومة وساكن ما قبلها، ساكنة مضمومة أيوة ساكنة مضمون ما قبلها، إذا فسكونه وفلينه قوي، لينه قوي. وكذلك في أول البيت في القصيدة كلها تشوف تجد أن في القافية، في القافية تجد هناك سكونا قبل، أو تجد حروف العلة في الروي في القافية، حروف العلة هذه ياء أو واو تجد قبلها حركات مناسبة. لكن هنا في هذا البيت جرينا ما قال جرينا، ها فهذا هو السناد في علم العروض. نعم، قال وليس في أي معنى لا يراد به معنى السناد هذا. نعم، قال وتحملنا غداة الروع جرد عرفنا لها نفائدة وفتولينا. انتهى الوقت؟ إذا انتهى ياكي الله ياكي.